السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه بلا ريب ولا شك من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلن تندم أبدا إذا ذكرت الله عز وجل، لن تندم لا في دنياك ولا في آخرتك إذا قلت الحمد لله، إذا قلت لا إله إلا الله. هذا هو قد قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. ميسر البسيون يسأل: هل تجوز قراءة القرآن الكريم ووهبه عن روح الميت والاستغفار؟ أما الاستغفار للميت جائز له؟ قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينفع لفعله النبي ولو حتى لواحد. حديث: لا أرى للمتحابين مثل النكاح، لا يصح. ورفع الله قدرك يا أبا عبد الله سفينة، وحفظك الله يا نسرين. أبو محمد يقول: الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فلن تندم أبدا. نعم، أحسنت يا أبا معاذ. من الباقيات الصالحات هذه الأشياء، وإلا فالباقيات الصالحات بصفة عام كل عمل صالح يبقى لك أجره في الآخرة، لكن يدخل فيه ابتداء هذه الكلمات. مهر بن الأنصاري يقول: ثبت الصورة يا حسن، حفظك الله. مامت صالح رشاد، أم صالح رشاد أفضل من مامت. هل يجوز تأخير العشاء؟ نعم، يجوز تأخير العشاء ما لم يطلع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن يستحب لك ألا تؤخريها لبعد منتصف الليل، فإنها بعد منتصف الليل تكره وإن كانت حاضرا، والله أعلم. هل يجوز حرق الأظافر؟ ولماذا تتعب نفسك يا ريتاج وتحرق الأظافر؟ تخشين من ماذا يعني؟ الأظافر الماء في الزبالة وانتهى أمرها. لكن أي على أي حال يجوز، ما هناك مشكلة. ريان البرواري ما سألت عنه يرى الإمام الشافعي تحريمه مستدلا بقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أمينة بنت إبراهيم بن مصطفى تسأل، تقول: جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا، هل صحت أن باب من أبواب الجنة اسمه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا يثبت خبر بهذا. شخص يقوم بتزييد فتاة يتيمة، هل يتم إعطاؤها مال الزكاة مع العلم أن ما يصل للمدينة اليتيمة أجهزة؟ إذا كان لها ولي رشيد يسلم المال للولي الرشيد، إذا لم يكن لها ولي رشيد يجوز أن تقيم نفسك مقام الولي الرشيد، وفي هذه الحالة تعطيها ما تشتري لها ما يصلح لها من مال الزكاة كولي عنها. وجزاك الله خيرا يا طبيب ليلى. مطلوب مني في كلية الأزهر اختيار مذهب، فماذا أختار؟ هل أنت ملزم أم مخير؟ ملزم لا تختار، ملزم لا معنى للسؤال اختار أي مذهب. وأنصحك إذا كنت تريد فقها فالمذهب الشافعي طيب، إذا كنت تريد حديثا فالمذهب الحنبلي طيب، يعني كل المسائل طيبة، لكن يعني ما ذكرت فيه بركة. أحمد المصري يقول لطحية الاثنين من الأوراد يجوز مبخرة صغيرة، جوز فريق من أهل العلم العقيقة عن طفلين ببقرة كبيرة، وذلك قياسا على الحج ودماء التمتع فيه، فسبعة يشتركون في بقرة، وقياسا على الأضاحي فسبعة يشتركون في بقرة، فقالوا في البقرة الكبيرة سبعان عن الولد، سبعان عن الولد الآخر، إذن هي أكبر من السبعين. وكذلك استدلوا بأن أنس بن مالك عق عن بنيه بجزور. هل قراءة سورة البقرة والعمران والنساء تمحو الذنوب؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، صحيح ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر. هل آثم إذا بعت أقراص منع الحمل في الصيدلية إذا علمت أن الذي يشتريها يستعملها في الشر والفساد؟ تأثم إذا ما علمت شيئا يكره لك عملك، يكره لك أن تبيع حبوب تحديد الناس، ليكره لك، فليتك لا تدخلها صيدليتك من الأصل. دع النساء يرزقون بالأولاد والبنين، لا تقيدوا حركة الناس في الإنجاب. هل الأفضل بناء مسجد أم الصدقة على اليتامى والأرامل والمحتاجين؟ ألمن بأن القرية بها مساجد كثيرة، على غبر قدميك في هذين البابين هنا وهنا، لأن الأيتام يأكلون لحما مثلا وانتهى أمره، لكن صدقات المساجد جارية. بارك الله فيك، فلا تحرم نفسك من بيوت الله، ولا تزهد ولا تزهد في بيوت الله سبحانه. نعم الانتعال قائما ثبت، لكن قال العلماء كانت نعلهم ثابتية وكان يشق لبسها وهم قيام، كالنعال التي لها رقبة مثلا قد يشق لبسها وهم قيام. وهنالك حديث في صحيح مسلم أن النبي قام من الليل فانتعل رويدا برويدا. الله منع الحيض من الصلاة ومدتها طويلة، والحيض ليس باختيارها. لماذا في قراءة القرآن لا نقيس الحيض على الجنب وهي أيضا مدة الحيض تطول؟ ببو سؤالك باختصار، نحن نقول يجوز للحائضة أن تقرأ القرآن، ما عندنا مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج لو أن يقرأ قرآنا. ولكن خروج من الخلاف تمسوا بحائل. هشام الطيب كيفية التغلب على الألم النفسي من الخيانة الزوجية للزوجة؟ خلاص أنت فارقتها، سهل الله أمرك، بارك الله فيك. إيهاب بن العربي كيفية الوضوء بالنسبة للعين والمعين؟ وضوء عادي يا إيهاب، شحن بطارية منخفض حاجة تانية. عبد الستار حلق الوجنتين لا بأس به ما لم هذه الوجنة، أما هذا لا. حكم حلق اللحية محرم أو مكروه؟ حكم حلق اللحية محرم أو مكروه؟ نهى النبي عن حلق اللحية فقال قص الشوارب وأوف اللحى. حديث ما زال رجل يكذب، هل مقصود به الرجل؟ لا، المقصود عموما رجل امرأة يا سامي، يعني هل تكذب المرأة وتتوارى؟ حكمها حكم الرجل. كيفية التيمم؟ ضربة واحدة للوجه والكفين. رجل يأمر زوجته بالصلاة فتأبى وتقول تباحن وإيه ولولس ولا بولس، النص فارقها، النساء سواء كثير. هل علي وزر بأن أكثر من الدعاء لزوجي عن والدي لأنه توفي من مدة قريبة؟ ليس عليك وزر، ولكن أرضي فيها بأمواتنا ومات المسلمين. أحبك الله يا مصطفى، هذا استغفر الله، استغفر الله جميعا. حكم العمل على الانترنت على حسب طبيعة العمل، لا أقول ألف لام ميم حرف، حديث معلول. الدعاء بعد ختم القرآن خارج الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. هل المسك واجب لطهارة النساء؟ ليس بواجب، إنما يستحب. هل التيمم بالحائط يجوز إذا كان عليه غبار؟ لا بأس. هل الدعاء عند نزول مطر مستجاب؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صيبا نافعا. على شهور رمضان لم أصومهم لأني مريضة وما زلت، فهل أعطيهم مال للمساكين؟ لا يا مشتاق للجنة، في ذمتك الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثواب قراءة القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ واتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. النهي عن حلق اللحية نهي تحريم، إذ لم يصرفه صارف، لم يثبت أن النبي حلق لحيته ولا أقر صحابيا على حلق لحيته. ثواب قراءة التأمين الصحي: إن كنت مختارا لا تشترك. ما تعريف الروايات عن أصحاب رسول الله؟ السؤال غير واضح يا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمار، حفظك الله أينما كنت وحيثما تكون، وردك الله سالما آمنا غانما أنت وإخوانك. حكم شخص يحج ويعتمر عليه ديون: سداد الدين أولى من العمرة ومن الحج، إلا إذا كان الحج لن يؤثر على الديون بشيء إلا شيء يسيرا فلو أن يحج، أما أن يكون المال يكفي للحج وسداد الدين فسداد الدين أولى. يقول: معنى ميكروباص أجرة، بدفع مبلغ كبير للتأمينات كل سنة، هل يجوز لي أن أكتب العربية باسم ابن الصغير حتى يتم تخفيض مبلغ التأمينات؟ يجوز، بس انتبه إذا مت ستذهب للولد الصغير، انتبه أعمل أوراق مضادة حيث إذا مت تكون السيارة للورثة عموما. هل إذا عملنا عملا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة حسنة؟ مثل يا سامي بالذي تريد عمله، افعل ما يفعل الحج، أليس المقصود بعمل الحج؟ نعم، الحج يذكر الله فتذكر الحج، ممكن يقرأ القرآن تقرأ. ما حكم دعاء القنوت؟ لا بأس به بالنوازل على وجه الخصوص، ازداد استحبابه. أما في غير أوقات النوازل فالعلماء فيه أكثر من قول. الفوز برحلة عمرة هل تقبل ونأخذ أجرها إن شاء الله؟ هل ثواب قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ثلث القرآن؟ وما الدليل؟ مرحبا يا أبي أحمد وأهلا وسهلا. الوجه كالآتي عند العلماء: أن القرآن في الجملة يقسم إلى 3 أقسام حسب موضوعاته: قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، قسم يتعلق بالأخبار والأنباء. فالذي يتعلق بالتوحيد والمعتقد تمثله سورة كل والله أحد، هذا من ناحية هذا المعنى تعدل ثلث القرآن. لكن ليس من قرأ كل والله أحد كمن قرأ القرآن كاملا. وصنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد ما ذكرنا من أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة قل هو أحد بدلا من القرآن. هل كلمة لو حصل كذا تبقي محرمة علي وحصلت وتبر زهار؟ لا، كفارة يمين. من قال كذا كذا علي حرام كفارة يمين، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي متى تحللون به من أيمانكم أي كفارة يمين. نصيحة لمن يقص لحياته حتى لا يتجاوز طولها سنتيمتر، ومخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قص الشوارب وأوفوا اللحى إلا إذا كانت هناك ضرورة دعته إلى ذلك. هل يجوز تقاضي مبالغ للقراء في المياتم؟ لا نرى منها مانعا، واعلم أن التعزية مشروعة بالإجماع، وإن اختلفت صفاتها من بلدة إلى بلدة أخرى. أنا وأنار الله وجهك يا زينب، أخرجهم من ديارهم بالإكراه. ما الأسئلة؟ عفوا وحياك الله. العوائد التي تأتي من دفاتر التوفير محرمة، ما معنى حديث معلول؟ يعني النهاية أنه ضعيف، خاصة إذا كانت العلة مؤثرة، يكون ظاهره الصحة لكن في ظاهر سند الصحة لكن فيه علة تسببت في تضعيفه. هل الإنسان يعمل العمل ابتغاء مرضات الله والعبد والبعد عن النار ولا يستحضر الأجر؟ كلا، بل الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف أحصل على البركة؟ اسأل الله ذلك والتزم في رزق أوامر الله. عبد الله حديث الشناوي، الوسواس علاجه الإكثار من ذكر الله ودعاء الله بصرفه، ولا مانع إذا استفحل معك الأمر أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة بارك الله فيك. فدواء عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما حكم جارتي؟ أعطتني أغراض وسافرت ولم أستطع أرجعها لها، ماذا أفعل؟ جارتي أعطتني أغراض وسافرت، أعطيها لأوليائها هنا بارك الله فيكم. حديث كان الله لم يكن شيء قبله الذي أحفظه في البخاري، ولم يكن شيء قبله. الأمر سهل وتحتاج إلى جمع الطرق كلها. ماذا لو رفض أهل العروسة إقامة العرس دون معازف والفتاة على خلق ولا توافق على الموسيقى لكنها لا تريد إغضاب أهلها؟ لو كانت على دين مع الخلق ما وافقت على الموسيقى وافقت على المحرمات، تصر على رأيها لمنع المعاصي ومنع الذنوب في بداية حياتها ومستهل حياتها. ما حكم من يقول أخذ دين بنكي كي يشتري بيت؟ هذا حرام. حكم دعاء الدخول للخلاء، أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث الربا 70 بابا أدنى أن يأتي الرجل أمه لا يصح. أقرضت مبلغا لأخي وهو متعسر جدا ولا في حاجة إلى المبلغ، ماذا أفعل؟ اصبر، الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اصبر عليه الله يستر عليك ولا يبتليك. حكم جلسة شارب الخمر، لما تجالسه؟ لهذا تأثير في الجواب. إن كنت تجالسه للنصح والتذكير فلا بأس بذلك، إن كنت تجالسه مقرا لصنيعه تأثم. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وإن نسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جلسة الاستراحة القولان فيها قويان. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، قبل أن ينهض الشخص للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مالك بن الحويرث عنه في البخاري، إلا أن الذين منعوها يقولون أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعلها لعلة، وهو أنه بدن في آخر حياته، فكان لا يستطيع أن ينهض مرة واحدة، كان يجلس جلسة ثم يقوم من هذه الجلسة. فالذين قالوا بعدمين هذا مستندهم. وقالوا أيضا إنه لم يرد فيها ذكر، وليس ثم موطن في الصلاة ليس فيه ذكر إلا هذا. فالمسألة خلافية بين العلماء. ونرجع إلى مالك بن الحويرث أن النبي قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه يصلي وهو أجل جلسة الاستراحة، فاستدل بهذا على فعلها. فالأمر واسع. أخوه شاب 22 سنة، والدهم توفاه الله، والديه توفاهما الله، هل يجوز أن يقدم على شقق الشباب ليتزوج فيها؟ لا يفعل، لأن بها شروط ربوية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبارك الله فيك يا إسماعيل يا بياضي. أب يستدين للصرف على أبنائه غير متزوجين فوق 20 و30 سنة، والعمل أمامهم قليل. طيب ماذا أصنع؟ يعني يجتهدهم، هم أيضا 20 سنة أقوى من الأب، يجتهدون ويشتغلون. حكما ترك الصلاة مجبرا لمدة سنة، كيف أجبر على ترك الصلاة؟ على أي حال يعيد ما قد فاته. هل بياض وجه الميت دليل على حسن الخاتمة؟ قد يكون وقد لا يكون. حديث لا تبروك بروك البعير لا يصح. ابن 13 سنة ويصلي بالعافية رغم أننا والده والحمد لله مداومين على الصلاة. ادعو له بالهداية ولن يترك الله عملك. صحة حديث أسماء في كشف الوجه، حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعليها ثياب الرقاق، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار على الوجه والكفين. حديث ضعيف الإسناد جدا، فإنه من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وهذا سند مسلسل بالضعف. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وقتادة مدلس وقد عنعن، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، بل هو يدلس التسوية، وسعيد بن بشير ضعيف في روايته عن قتادة. فبرا ذلك فقد روي الحديث عن قتادة معضلا، بارك الله فيك، أو مرسلا. فرأيت فاتته كثيرا من الصلاة عليه بها، فللنبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. اسقط دين على غارم يخصم من زكاة المال. يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن الفقير قد يحتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، فيلزم تمكين الفقير من حقه، وبعد ذلك اسأله دينك الذي لك عنده. حكم الصلاة بالبنطلون الضيق للرجال يجوز مع الكراهة، وكلما ضاق كلما ازدادت الكراهة. بلد تجبر على التجنين من 11 عام وتمنعه من الزواج، ماذا يفعل؟ يعني ماذا يفعل في ماذا؟ في الزواج، إما أن يصبر وإما أن يزوج عرفي، يعني أبو البنت يزوجه وليها بصداق وشهود، ولا يسجل في المحكمة إذا كان يعني منفعل للزواج، بارك الله فيك. الاتكاء لدى الأسرة لا مانع منه، إنما الوارد النهي عن الاتكاء باليسرى خلف الظهر، النهي عن الاتكاء باليسرى خلف الظهر هذا في الصلاة، وأيضا فيه علة. دفع عربون شراء أرض ثم لم يشتري، هل من حق البائع أن يأخذ العربون؟ قضية تنظر يا عصام، هل تسببت في إضرار له أم لا؟ حكم المرأة تركت شهرين لم تصمها بسبب الرضاعة، عليه إعادتها على رأي كثيرين من أهل العلم. ترى الأهات بصوت ما أنشود حلال أم حرام؟ الأهات التي يقولها المسلمون العاملون في الإنشاد على الفضاء كده، وهذه هي ليست موسيقى. هل تكفي عن ميت عمرة واحدة؟ تكفي، وإن اعتبرت عنه أكثر من عمرة جاز لك ذلك. فضلات الكرسي بعد كل صلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء، وفي سند محمد بن حمير محتمل للرأيين، من قرأ آية الكرسي دون كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هل الدعوة تقدم على الصلاة؟ الصلاة تقدم في الجملة. أقول نعرف أدلة القائلين بوجوب النقاب وأعرف رأيه، لكن ما دليل القائلين بعدم وجوبه؟ القائلون بعدم وجوبه استدل بعضهم بالآية الكريمة ألا وهي قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ظهر من الوجه والكفين، وهذا في نزاع بين العلماء. واستدل أيضا بأن النبي كان يخطب النساء بعد صلاة العيد، فقالت امرأة سفعاء الخدين تناقشه، فقالوا ما علم أن لا سفعاء الخدين إلا ولأنه جاء مكشوف، واستدل بحديث الخصعمية، واستدل بعضهم بالحديث الضعيف الذي سمعته أنفا حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا الوجه إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. حكم سماع الكرتون للكبار، كبار تافهون، الكبير التافه ينظر للكرتون على حسب عقله. المرأة العزبة والميسورة تضحي في العيد لا مانع، مأجورة إذا ضحت، كمدة من نجره في الله لمن يسب الدين، مسألة نسبية على حسب ما تستدعيه المصلحة العامة. أجيب على كل هذا حالك. ارتكب جناية وهرب ثم تم القبض على أخيه لإجباره على تسليم نفسه، فما حكم ذلك؟ مظلوم، ماذا سيصنع أخوه مظلوم؟ أبي دائم تقطير البول ماذا يفعل لكي يصلي؟ إذا كان دائما يتوضأ ويصلي ولا يبالي، حكم عمل الموشن جرافيك واضح. لا أعرف الإنجليزية كثيرا كما أنت تقول. وحفظك الله يا شيخ عباس ابن عبد الخالق أينما تكون وحيثما تكون، وجزاك الله كرما وفضلا. هل حدثني أعلى سندا من حدثنا؟ يتساويان يا محمد، كلها أقوال اجتهادية، هناك من يرجح حدثنا على أننا مجموعة، فإذا أنا أخطأت غيري ثبت، وبعضهم قال حدثني أولى لأنه خصني بالحديث، الأمر قريب لا تشغل بالك كثيرا. صلاة عليه أبلغ من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل، يعدل ماذا؟ لا يصح الحديث، يعدل الجهاد، لا يصح. يجوز الوضوء؟ هل تجوز الصلاة بوضوء الاغتسال؟ نعم تجوز، قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. الأشخاص الكرتونية لا بأس بها، حكم اليزار الإزائي اليزار في الثوب، هل النغمة بالفم عفوا؟ حكم لو اشترط البائع عدم رد السلعة أو تبديلها، لو شرطه بقيد أن لا تكون السلعة مغشوشة، إذا اكتشف في السلعة غش حتى لو اشترط مئة شرط ترجع إذا كانت مغشوشة. هل من سب الدين يعذر بالجهل؟ يكفر سب الدين، عليه أن يتوب. عمي تارك للصلاة بسبب أنه لا يتحكم في البول، يصلي ولو كان يبول، هذه طاقته. زكاة الذهب كل عام ليست مرة في العمر، وفقك الله يا حازم. هل الوضوء قبل أو بعد الإغسال كله واحد؟ هل النغمة بالفم اللي تتر في البرامج الدينية تعد موسيقى؟ النغمة بالفم في البرامج الدينية لا تعد موسيقى، لو عددنا موسيقى لقلنا أن تحسين الصوت من القرآن سيعد موسيقى. النبي قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود ولم تعد موسيقى. يقول قرأت اسم واحد على أن أحمد أبو الربي، يجوز؟ هو يقول أنا أبو الربي، هذه المسألة أسيرت مرارا بما جعلنا يعني. أنا أوافقك يا معقب، جزاك الله خير، ليته يمتنع. زكاة المال تحسب بالذهب أو بالفضة، لا بأس بهذا أو بذاك، إذا حسبتها بالفضة جاز وبالذهب جاز، لكن إن أردت الأفضل لدينك وللفقراء احسبها على نصاب الفضة. طبعا هذه المشكلة لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، على عهد الرسول عليه السلام كان الناس إما عندهم ذهب كعملة أو عملة فضة كعملة، الذي كان عنده ذهب كان يخرج ذهب والذي عنده فضة يخرج فضة، لكن الآن استحدثت العملة الورقية، الورقية التي نتناولها، وكانت إلى عهد قريب بالذهب، لكن الأمريكان الكفر عمموا على الناس كلهم إلا من رحم الله الدولار، فأصبحت مربوطة بالدولار، فإذا قست على الذهب جاهز وإذا قست على الفضة جاهز. ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟ اختار رأيه بأنه يكفر كفارة يمين، لأن غالب أحوال الناس أنهم لا يريدون بذلك طلاقا، إنما يريدون التهديد والحث أو الحث. فهذا بعمره ليهديه يهبه لوالديه وهو لم يأخذ من قبل، ماذا يفعل؟ أنصحه أن يذهب هو الأول. الأخ سيد الشربيني عيدناك يعني منصفا، أنصحك ألا تدافع، أنصحك ألا تدافع، لا تدافع لا تدافع، بارك الله فيك، لا نحب المجاملات في الخطأ. اشتبهت على آلاف الناس المتصلين، وهذا كأنه مستريح للنداء بأب الرب، كأنه مستريح، غير الاسم خالص، اشترك باسم آخر، اشترك باسمك واسم والدك، والدك. لكن دائما كل يوم إزعاجات، لماذا تقرون أبو الرب يا أبو الرب؟ يعني العظمة لله وحده. الإخوة في الرضاع البنت على من هي محرمة من العائلة الثانية؟ الإخوة في الرضاع البنت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما حكم الزوج والزوجة الفراق منذ سنة ونصف بسبب الفتن والسحر عندهم أطفال، هل افترقوا ولا إيه؟ ياسر السماك وضح سؤالك، كيف نرد على شبهة عورة الأم وأن فيها تفريق بين الحرة وسقوط الحجاب عنها؟ علمنا من التفريق، الله جعل للإماء حقوقا وجعل للأحرار حقوقا، ألا تعلم أن الله، ألم تعلم بأن الله سبحانه قال في شأن الإماء: فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هكذا الله، هل تعترض على أمر الله؟ المعاملات الرقمية حرام ولا تجوز وليس لها أصل، حكم العمل في الفندق في مجال الصيانة، العمل جائز في مجال الصيانة في الفندق، إذ لابد للناس من فنادق يسكنونها، يسكنها الغريب، العمل لابد فيه من تفصيل. إذن بارك الله فيك يا أخت زينب، لا ما افترقوا، هيهم ما نفهم كلامك، افترقوا خلاص، الحج بدون تصريح، إذا حججت وأديت الأركان في الحج صحيح، تبقى مخلفة ولي الأمر تصرف فيها. حديث وخالق الناس بخلق حسن سنده في ضعف لكن معناه صحيح، هل يكفي في تطهير المذي رش الماء؟ لا، المذي نجس ولا بد أن يغسل، الرشوة المجبرة، لا في رشوة مجبرة، لا تسميها رشوة مجبرة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما أن الموظف يجبرك على أن تعطيه من هذا اغتصاب أموال ليس رشوة، أنت لست براشي حينئذ، ويجبرك على أن تعطيه مالا وليس يؤخر لك أموالك أو يفعل ما به تضار بدون سبب، هو الأثيم. حديث خمس: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، الحديث في ضعف، فاتح حساب جاري واكتشفت بعد فترة طويلة جدا أنه حساب توفير، تخلص من الربا، خلص من العوائد الربوية، ماتت ولم تصم منذ أن بلغت، عليها إعادة ما أفترته، حكم العمل في بنك ربوي كحارس جاز مع الكراهة. حديث ماء السدر ليس في ماء السدر أي حديث ثابت عن رسول الله من ناحية إبعاد الجن أو السحر. الذي ورد هو في غسل الأموات اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا رأيتن ذلك بماء وسدر. صحة حديث ثلاثة من الجفاء ضعيف، التي منها أن الشخص يمسح الجبهة بعد أن يزود. فأتتني المغرب ودخل العشاء، صلي العشاء مع الناس ثم صلي المغرب. مش عارف، ما أدري أخي بيبو يسأل عن ماذا. فهم الله يوفق زوجتك والمسلمين والمسلمات. يرجو التثبيت للضرورة. سلم بتول والله يغفر لك. ذهب الزينة عليه زكاة. هل صح حديث في فضل شهر رجب؟ عندنا قول ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال تعالى سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد بن عبد المعبود. هل يجوز أن أصلي العصر في جماعة بنية الظهر؟ ذلك لظروف السفر. أصلي العصر جماعة بنية الظهر يجوز، سأصلي الظهر. قال لصديقي في العمل علي الطلاق بالثلاثة، مش هتشتغل، هتشتغل معك تاني. وكانت نيته التهديد واشتغل معه مرة ثانية. يكفر كفارة يمين. قيمة زكاة الذهب 2.5%. إذا بلغ النصاب الذي هو 7.2 من عيار 21 زكاة قيمه وأخرج 2.5% من كل 1025. بالتقريب يا سيد الشمين. صيام الخميس أحسنت يا محمد بن حمدي. تملك ذهبا ولم تزك عنه أبدا ولما بعته خلاص تزك زكاة سنة معذورة بجهلها فيما مضى. اذكر الله يا بيبو، أنت رجل مش امرأة، اذكر الله. هل يجوز أتزوج نصرانية لو ما دخلتش في الإسلام؟ نعم يجوز إذا كانت عفيفة. ذلك لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. وسبق وبينا أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه قال حرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. ما أحكام الموعظة عند القبر بعد الدفن؟ يجوز أن تعظ عند القبر بعد الدفن إن دعت إلى ذلك حاجة الناس. وقوف الطفلة في الصف إذا كانت تتقن الصلاة ولن تتسبب في قطع الصف لا بأس، إذا كانت ستقطع الصف يكره. فحكم مال محلات الألعاب في البلايستيشن جائز مع الكراهة. حكم الأذان في غير وقته لا بأس إذا فاتك الوقت أن تؤذن عند إقامتك للصلاة حيث لا تحدث فتنة. رجل يصلي الفجر قبل وقته وذهب إلى الشغل وليصلي مرة أخرى لا يصح، لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة صليت قبل الوقت. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا تتزوج المشركات عبدات الوثن حتى يؤمن. هل تجوز الصلاة بالجدية المقصي؟ نعم تجوز، شراء بالأجل كيف يعرف المرء أن الله راض عنه إن كان موفقا لطاعة الله؟ فإن التوفيق لطاعة الله علامة رضا. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. وقال تعالى في الباب المقابل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، حرمهم الله شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تأخذني في اسمي فريد. المهم يا فريد، ما سؤالك؟ اسمك مكتوب من فرنسية، ما سؤالك؟ يحفظك الله وبارك الله فيك يا دكتور عبد الغني. محمد طويل، هل يجوز تأخير المهر؟ نعم، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج مؤخر. وقال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يدفع لهم نصف ما فرضتم، فيجوز العقد قبل تسمية المهر أيضا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق التي مات زوجها لم يكن سمى لها صداقا قال لها: ما رمتيها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، هل يجوز الزواج من امرأة يرفضها؟ من الأب؟ هل يجوز الزواج من امرأة يرفضها الأب؟ لابد أن نسأل ما سبب رفض الأب. كان وجيها يسمى الأب ويطاع، لكن يفرض الأب غير سوي ويريد واحدة متبرجة فلا يسمع له ويطاع ولا يطاع حينئذ. بهذا القدر أجتزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. فالله يقول تقي 20 دقيقة، كتب أمامي ساعة. إذن لا بأس أن نواصل إن شاء الله، مكتوب ساعة واحدة ماشي، لكن نواصل إن شاء الله الإجابة. واضعه بشر لا بد أن يخطئه. يريد أن ممكن توضيح للزواج من أهل الكتاب بذلك لا تصلي هي، وإن لم تصلي هل اليهودية كانت ستصلي؟ التصوير في الهاتف المحمول أمره سهل لأنه يذهب ويجيء وهو بمثابة المرآة حينئذ، والله أعلم. وجدت زوجة مناسبة، لكن هل هو يشترطون معازف؟ لا توافق على المعازف ولا تنهزم ولا تبدأ حياتك بالمعاصي. ووفقك الله يا أخت رقية. الأداء الوارد على في التشهد، أداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخر من الدعاء جابه إليه، ومنه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حكم مقولة رب لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا تصح هذه المقولة، لأننا علمنا أن نقول: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ولأنه ورد في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فيها لفظة زائدة قالوا إنها شماتة الأعداء. هل كانت الزكاة في عهد النبي تقاس على الذهب؟ على عهد النبي كان هناك ناس عندهم ذهب وناس عندهم فضة، وهي العملة إما ذهب وإما فضة، فمن كان يملك ذهبا كان يزكي من الذهب، ومن كان يملك فضة كان يزكي من الفضة. حقوق من تطلب الطلاق إذا كانت متضررة فلها كافة حقوقها كمطلقة، لها العدة، تمكث في بيت الزوجية مدة العدة وينفق عليها مدة العدة، لها النفقة والسكنة، ولها كامل مؤخرها، ولها شبكتها وقائمة عفشها، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين، ولها حضانة أولادها، ولها قيمة هذه الحضانة. بالكراسات التي عليها رسوم كرتونية لا بأس مع الكراهة. وصلي بالحذاء والحذاء دائما متسخ، هل الصلاة تجوز؟ تجوز إلا إذا كان عليه نجاسة، إذا كان عليه نجاسة تمسح النجاسة وتصلي. حكم أخذ سمين في بقرة أحدهما للعقيقة عن أنثى والثاني للأضحية لا بأس بذلك، أختار رأي القول بالجواز. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس سنده ضعيف. حلف على مين ثم قال إن شاء الله يحنث أم لا؟ لابد أن تكون المشيئة عقب اليمين، يعني قد أقسم بالله العظيم ألا أسافر غدا إن شاء الله وسافر، ليس عليه كفارة بقيد أن يكون الاستثناء تابع لليمين، لكن قال أقسم بالله العظيم ألا أسافر، وبعد خمس دقائق قال إن شاء الله، لا تأثير لها في حل عقدة اليمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام لا تطفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل لعله نسي، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي إنه لو قال إن شاء الله لم يحنس ولكان أرجى لحاجته. وصح عن ابن مسعود أنه قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنس. وهنا ألفت النظر إلى قول وليس له تعلق بالأيمان، قال ربنا في كتابه الكريم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. قال ابن عباس إن نسيت أن تقول إن شاء الله وذكرت بعد شهر إذ قل إن شاء الله، ليس لها تعلق باليمين. الله سبحانه أثبت لنفسه صفة العلو أنه في السماء فوق العرش، هل معنى ذلك أننا نقول إن الله في كل مكان؟ لا أبدا، لا تقول الله في كل مكان، إنني معكم أسمع وأرى، في كل مكان نكون يسمعنا ورانا، لكنه الرحمن على العرش استوى. أما إذا قلت في كل مكان ستقول كما قال السامري إنه هذا إلهكم وإله موسى، لأنه يقول بطن الأجل مكان والله في كل مكان، وستقول كما قال الملاحدة إن فرعون لم يخطئ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان وعندهم الله في كل مكان، وستقول إن الله في الطابق الأسفل وأنت في الطابق الأعلى، سيؤول بك الأمر إلى الضلال وتقول بالحلول والاتحاد، لكن عندك الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكل آت فالعروج أو النزول دلة على علو الله سبحانه. ما حكم الصلاة بثياب العمل؟ لا بأس ما لم تكن نجسة، وليتك تخصص ثيابا للصلاة نظيفة. حكم ترك صلاة الظهر والعصر بسبب الكلية، بئست الكلية التي تجعلك تترك صلاة الظهر وصلاة العصر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني الذي يترك صلاة العصر كان راجع من العمل، فقيل له اسمع كل أولادك وبناتك وكل أموالك كل ذلك خرب، كل الأولاد والبنات ماتوا والزوجة ماتت وكل أموالك فقدت، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. حكم تطويل الإمام في الصلاة تكره صلاته بالإطالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والسقيم وذا الحاجة. الذي ابتلى بالأفلام الإباحية رجل ظالم لنفسه، عياذا بالله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عيناه ستشهد عليه يوم القيامة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ستشهد عليه عيناه يوم القيامة. عندما يتبول يطير بعض الماء من البول على الملابس، احذر احذر احذر احذر من ذلك يا أبا عبده يا محمود. إن النبي مر على قبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أليس كبير في أعينهما، ولكنه ليس كبير في أعينكم، ولكنه كبير عند الله. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. حكم من وصى ألا يدفن ابنه معه، ما السلام؟ حينئذ نعرف نفتيك. الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة منكرة لم يفعلها النبي ولا أصحابه. العدسات اللاصقة لا بأس بها، ما لم تتبرز بها للأجانب وما لم تدلس بها على الخطاب. ما التخفيف الذي كان يفعله الرسول حتى نتبع؟ التخفيف أمره نسبي، بارك الله فيك، يختلف من مكان إلى مكان. في العشاء قال النبي: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ في المغرب في الغالب قصار الصور، في الظهر نحو من 30 آية في الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، في العصر نحو 15 آية في الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، في الفجر من 60 إلى 100 تقريبا، والله أعلم. والأمر واسع على حسب حالات الناس. هل يوجد فارق بين سجود الرجل وسجود المرأة؟ بالنص لا أعلم، لكن الفقهاء يقول المرأة لا تجافي عن جنبيها حتى لا تظهر شيئا من جسمها، بل تضم قدر استطاعتها، لكن ليس هناك دليل صريح على ذلك. نصوم من أجل أن يقضي الله لنا أمرا، ما في مشكلة، صم لله وصم لقضاء الأمر أيضا. هل تفضل الغربة لسعة الرزق أم مصر؟ يا عبادي، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدون، وعندنا فامشوا في مناكبها وكلهم رزق على حسب حالك. أنت متزوج ولديه ولدان وزوجته لا تحترمه وتقابحه أشد القبح، تقول أنت مش راجل، هل يجوز أن يطلقها؟ قوم إن عجزت عن التقويم فارق. كيف تصلي، كيف نصلي صلاة الوتر وما حكمها؟ ما مستحبة؟ صلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لبسة النقاب زوجها مش حابب، البس النقاب، لا تبالي برأي الزوج، فكري في أمر الله أولا. الزوج ليس إله يعبد، الذي يعبد ويرجى هو الله، فأمر الله مقدم على كل أمر، ونهيه يجتنب قبل أي نهي. حديث استجابة الدعاء في المطر في سنده ضعف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا. امرأة تصوم اثنين وخميس رغم رفض الزوج، هذه تأثم، لأن النبي قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هل يأثم من يعدد ولا يفارق الأولى رغم طلبها ذلك؟ لا يأثم من يعدد، لا يأثم، ولكن إذا طلبت الطلاق للضرر لا حقوقها إذا كانت متضررة، فإذا لم تكن متضررة تريد أن تختلع تختلع، إذا أردت أن تختلع دعها تختلع. أقول كنت مدخر مبلغ من المال وبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، تنويت أن أشتري به قطعة أرض احتفاظ بها لكي أحفظ قيمة المال وذلك بهدف بها بعد ذلك، إذا كنت تشتريها للتجارة فعليها زكاة تقاوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت هذه الأرض. لا بأس باستعمال السبحة للتسبيح بها. من هم أولي الأمر في زماننا؟ أولي الأمر الأمراء والعلماء. هل بلاء يمكن أن يكون بسبب ذنب أو كبيرة؟ نعم يكون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حكما تزوجت من خالها عرفي ثم حملت منه مجرمة، إن كانت تعلم فمجرمة يقام عليها حد وعلى خالها. وقد قال البراء رأيت خالي يحمل لواء فقلت له إلى أين؟ قال أرسلني رسول الله إلى فلان تزوج بامرأة أبيه أن آتيه برأسه. فبنت تزوجت خالها، هل هي جاهلة وعلمة وما النظام في مبتلة ومجرمة؟ لا بد أن نسأل عن الملابسات المحيطة. أليس من يسب العلماء تحت سمع وبصر رئيس الدولة؟ يا علي ابن رزق اسكت يا علي ابن رزق ما يخل لك، ما إذا كان الكلام نافع تكلم به، ماذا تريد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نفسي أخلي زوجي يصلي عملي، قل يا رب ما عندنا إلا الله، والذي يهدي هو الذي يمن بالهداية على من يشاء، الله يرزقك الزوجية الصالحة عاجلا غير آجلا. تحديد اللحية، تحديد اللحية يعني اللحية العظمى من هنا إلى هنا، لكن ما أدري بالتحديد عندك ماذا ستصنع. صور صورتك كنا أرسلها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وصى عفوا نظرا نظرا ثم توفاه الله يقضيه عنه أولياؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال دين الله حق أن يقضي. الله في السماء يا محمد، جهتي ومش جهتي، الله في السماء مستوي على عرشه. أنت إذا دعوت الله تقول يا رب ارزقني أو تقول يا رب ارزقني، كيف تصنع؟ تقول يا رب ارزقني أو يا رب ارزقني يمين، أو ترفع يديك إلى السماء؟ انتبه الله يغفر لك. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمر. بارك الله فيك يا أمهات المؤمنين. فكما أخذ شعر الوجه عند عظمتين الوجه الزيادة عند التي في الخدود لا بأس، لكن الذي العظمة لا. فكما الصلاة على الميت أكثر من مرة لا مانع، يعني إن كان ليت مثلا من القاهرة وأهله من الأسكندرية فصلى عليه زملاءه في القاهرة وانتقل إلى الأسكندرية صلى عليه أهله هناك، ما هناك مشكلة. حتى إذا حضرت الصلاة هنا ممكن تصليها أيضا هناك إذا صاحبته مننا في الصلاة العادية. إذا أنا صليت الظهر في مكان وجئت المسجد وجدت الناس يصلون، قال النبي صلي تكن لك نافلة. الله يرزقنا وياك العمرة. كيفية التوبة النصوح؟ توبة تعزم معها على عدم العود إلى المعصية ثانية. بسبب خلاف عادي الناس تنتظر الناس في نوم معه ولا لا؟ هي سبب قطيع عدم الدفن وسبب قطيع فزك الولد صالحا يدفنه مع أبيه، إذا لم يكن صالحا يبعدوه عن أبيه. بارك الله فيك. تربية الأظافر خلاف السنة، ونرى الأيام هذه البنات كثرة إطالة الأظافر تشبه بالكافرات، البنت تستعد للخربشة في أي وقت. فإطالة الأظافر ليست وفق السنة. بارك الله فيك. إخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وأخواني بالدعوة إلى الله وفضلها، فالله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبقوله تعالى في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهو يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، ابتعدوا عن المذاهب الهدامة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية والإلحاد عياذا بالله، والله لأن تلقى في فرن عالي ينصهر فيه الحديد فتحترق وتموت في الحال ودرجة حرارته 5000 درجة، أيسر عليك من أن تبقى ملحدا، لأنك في النار ستخلد أيها الملحد، وتريد أن تموت ولا تستطيع أن تموت، تريد أن تموت ولا تستطيع أن تموت، بل تنادي مالكا ليقضي علينا ربك فتجاب: إنكم ماكثون. احذر على نفسك من الإلحاد والمذاهب الهدامة ومن الخوارج ومن التشيع البغيض والرفض الخبيث والمرجئة والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال والمخرفين. أيها الإخوة والأخوات، إنما المؤمن إخوة، قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يسلمه بحسب امرئ منكم أن يحقر من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ختاما يحفظكم الله، أكثروا من ذكر الله وأكثروا من كلمة الحمد لله والاستغفار، بها تزاد الأرزاق وتدفع المصائب والنقم. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.